الراب حلاوته ياه حلاوته ياه الحوا والحوا فراب نصاب كي اوشن عارف غير موت صغير المصاب رامومن رابر كي توب باكومي كي كومن نحويكم الي روتور ارمومن معرفتي ما تدير بنتي ليا تالف كلشي بحال بحال بغيت تعرف كي خالف لربحتي فهاد البيب بحلو في راه حالف غنقطع حجري وسال ما تقطع السالف غندير ليك خاطرك هاد العام لا روتريت لا انفيتي لا كومبيت اول غانغ سايقين 407 بيبي حدايا لابسه صالوبيت عقلي زربان قلبي راه سلو مشيت للقريعه وخديت سبرديله خيوه بطل الرباط وتقدا شي فلو سولك ديحه شحال سهرنا من الليله انت بغيتيني نجاوبك شي وجهك حلو نفضيو كل ليله داخل دار بيله تجري معايا ركابك غيفشلو سول عليا غيقولوا لك مشكله تبيفه معايا صاحبي كاع ما تنشفو راسي عامر جيبي ما فيه جميله كثرنا السلام وهما يتصرو انا والشيلا هانكوفر في الفيلا غاوي كلاشي والو فينو كيجوان نيبرو خاصنا كارو تيكلر في الزنقه زي بيكينيو عمري الحاس شي واحد صانف من الدبارون كاسول ما تصنطحش سير بعدا غيقراش بشي افكرك اليوم غنديرك عبره عمري نعتذر ايطرا ليطرا رابر بالفطره مسلحتو القنيطره جمعوا العطاش خرج الدار مايلا تيليفون كيصوني راه اختك هادو في عائله كتبان ليا في الارض دمياتك سايله خصك بزاف وعمرك ترابي بحال ليلى عيني كيشوفوا فيك موناليزا واقف ما غنطيح شهره ما تلجيزا جمع الباليزه كزار عزيزه وعمرك تدخل ليها كون كانت بالفيزا حوم جاك شندور نتايا في الحانوت ياك ما في باري عطيني اللوجيك ما تسولش كي دخلت عندي ساروت نتايا غامخي عمرهم غيتيقوا فيك شربنا وصحينا كبرنا ونسينا صور باديريو اليبوك ربينا صرفتي ودرتي البوز برافو سينا انت محشر في البوليو شتاك الاتينو كاع ما تجاوب كون هضرتي ما قاصدكش في القريعة وغدا وسط منداركم مدوختش بدارتك شوف بعدا غير صالتك طلعتي معقد بابا كنتي حوي خالتك عارف راسي طاصر في الراب عندي ماستر دوز عندي للدار تما نكملو لافتر شنحلم كيمالكم بروش وداركم قولي يا حلمي شحال بعتي من البوم سلعوص سلعوص نضحك على بو غولك سلعوص مخرج عيني عارف راسي فوتيف دهيبي دير فيلا انت درتي بوتيك رجل كيطيح وما يجروش في المونتيف يد لتحت ويتحيد لي سوتيف راسك البيضة انت كاليميرو غوزمان اوريجينال انت كوبي ديال نيرو موكاش مع عوات راه كاع ما كيطيرو رجل كيتجمعو بحال بحالك كيغيرو وحشمتي على شيبك وكاع ما تكذب تجيني حامض كي بحال ولد الشاب مابقاش تنقص براسك الزب وانت كبير وباقي سامر فراس الدرب موكا بوحدي ما كندور جيت السرب كانوا بيستاجيت وخرج من الشم مع الصب والستيلو مابقاش بغا يكتب عطيتهم غير الحب حتى مات هاد القلب بالك بلان ولا ما بانش لك واضح ما تتشوفش مزيان خيرية تيكوني all gang motherfucker ورا ما كاين غير الحب